وأوفوا بما عهد الله به إليكم من الالتزام بشريعته، ذلكم المتلو عليكم من الأحكام وصاكم به ربكم، رجاء أن تتذكروا عاقبة أمركم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومما وصاكم الله به أن هذا الإسلام هو طريق الله تعالى المستقيم، فاسلكوه ولا تسلكوا سبل الضلال فتفرقكم وتبعدكم عن سبيل الله المستقيم، ذلكم التوجيه نحو الطريق المستقيم هو الذي وصاكم الله به لتتقوا عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أحسنت. لا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قص علينا بعض أمور الجاهلية ومن ذلك تحريمهم بعض الأنعام وتحكمهم في ذلك، وأن هذا ما أنزل الله به من سلطان، فما هو إلا تزيين الشيطان ليضلهم. وبين سبحانه وتعالى المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، ذكر الميت والدم والخنزير وما أهل به لغير الله، وأشار إلى ما حرم على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، حرم عليهم الشحوم من البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وأن الله عاقبهم بذلك التحريم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم أمر نبيه أن يقول للمكذبين إنه تعالى ذو رحمة يرحم بها عباده المؤمنين الموحدين، وأن بأسه نازل بالمجرمين ولا راد لبأسه، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ثم ذكر سبحانه وتعالى شبهة المشركين واحتجاجهم بالقدر، فأبطل الله شبهتهم، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا. فهذه حجة موروثة عن من قبلهم من المشركين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فهم يقولون هذا بغير علم. القدر يؤمن به ولا يحتج به، فقولهم لو شاء الله ما أشركنا هذا كلام حق، ولكنه أريد به باطل. فإذا قال الإنسان قول حقا لكن يريد أن يتوصل به إلى باطل كان مذموما وكان مبطلا. وحجة الله البالغة قائمة على المكذبين، قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم ذكر في هذه الآيات الثلاث 10 وصايا، لأنها تحريم الشرك بر الوالدين، تحريم قتل الأولاد، تحريم الفواحش، وتحريم قتل النفس بغير حق، وتحريم قربان مال اليتيم إلا بما هو الأصلح له، وأمر بوفاء المكاييل والموازين، وأمر بالعدل والوفاء بالعهد، ثم أوصى بوصية جامعة، الوصية العاشرة جامعة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واتباع صراط الله هو الإيمان به والعمل به، العمل بأوامر الله واجتناب المناهي. وذلك يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد كل وصايا قل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. فمن عقل تذكر، ومن تذكر اتقى. الله أعلم.